العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين، النبي أراد أن يبين ماذا؟ أن هذا خلل في إسلام المرأة المدعي الإسلام. إهمال الجهاد مع القدرة عليه لأنه من الواجبات، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وعدم تكفير المرتدين، ومن عدل بربه يعني أشرك واتخذ معه الأنداد والآلهة، تفصيل لقوله عدل بربه، كيف عدل؟ اتخذ معه الأنداد والآلهة، هذا هو الشرك بعين، يعني وقع في ناقض هو الشرك. فهذا الذي هو الإهمال وعدم التكفير إنما يسلكه كطريق مسلوك من لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمرهم ولم يسلك صراطه. إذن الذي لا يكفر هو المنحرف، وليس الذي يكفر هو المنحرف، كما قد عكس الناس اليوم. الذي لا يكفر المرتدين والمشركين هو الذي يقال فيه ماذا؟ انحرف. هو الذي يقال فيه انحرف، هو الذي يقال فيه عنده غلو في الانحراف، ليس الذي ينزل حكم الشرعي، لأن هذا مطابق لما أمر الله تعالى به، وهذا نص من الشيخ رحمه الله تعالى. ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدره، وهذا هو الحرج والضيق، عكس عليه القضية. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والجهاد للمارقين من الخوارج ونحوهم والمرتدين، وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، يعني في حقيقة الإسلام. هذا نص بين واضح من الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى أن تكفير المشرك داخل في مفهوم الإسلام، وليس هو ماذا خارج عنهم، بل هو من أركانه العشرة. أركانه العشرة، لعله يقصد بالأركان الأسهم والفرائض. ففي المسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. الحديث، وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما قال: الإسلام ثمانية أسهم. ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا، والموقوف أصح. وقول الإسلام سهم يعني الشهادتين، جعل ماذا؟ جعل سهما وهي الركن، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما. قال القرطبي في التفسير في أول سورة البقرة: واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال، أحدها شرائع الإسلام وهي ثلاثون سهما، يعني الثابت في الشرع أن أركان الإسلام خمسة، بعضهم زاد بعض الصفات، منهم من زاد الجهاد، منهم من زاد الأمر بالمعروف أو فصل هذا عن ذاك إلى آخر اجتهادات، لكن المنصوص بني الإسلام على خمسة. قال القرطبي: أحدها شرائع الإسلام هي ثلاثون سهما، عشرة منها في سورة براءة: التائبون العابدون إلى آخرها، وعشرة في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، وعشرة في المؤمنون: قد أفلح المؤمنون إلى قوله: على صلواتهم يحافظون، وقوله: في سأل سائل إلا المصلين إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن رجب في الفتح: فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان، ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. وهذا محل وفاق، يعني لو ترك شيئا من الزيادة على الخمسة لا يقال ماذا، وإن عبر هنا الشيخ غيري بأنها أسهم أو بأنها أركان، وإنما العبرة بماذا؟ بالشهادتين والأركان الأربعة. ثم خلاف في ماذا؟